ونختم أيضا بعبارة أيضا أو دعاء أيضا يدعوه بعض الناس، يقولون: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هكذا يقولون: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. كذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله لما سئل: كثيرا ما نسمع في الدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، ما صحة هذا؟ فأجاب رحمه الله: هذا الدعاء الذي سمعته، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، قال: دعاء محرم ولا يجوز. وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا كأن هذا السائل يتحدى الله، يقول: أقضي ما شئت ولكن ألطف. والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به وأن يقول: اللهم أني أسألك أن ترحمني، اللهم أني أعوذ بك أن تعذبني، وما أشبه ذلك. أما أن يقول: لا أسألك رد القضاء، فما الفائدة من الدعاء إذا كنت لا تسأل رد القضاء؟ والدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا يمنع، ومنه الدعاء. فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز، يجب على الإنسان أن يجتنبه وأن ينصح من سمعه بألا يدعو بهذا الدعاء. إذن هذا جواب الشيخ في باب المناهي اللفظية، باب المناهي اللفظية في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ.